قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وده يوريك فقه الصحابة. قال له بعمل، قال له أخبرني بعمل. وده بخلاف الناس اليوم إلا من رحم الله تعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يجمع بين الإحسان والخوف، والمنافق يجمع بين الإساءة والأمن. المؤمن ده بيجتهد في الطاعة وفي الخير، وبعد يعمل الخير تلقاه خايف، والمنافق تلقاه عمله سيء وبعد آمن. يقول لك نحن أصله هنا في الدنيا دي تراه بنأمن، لأنه نحن بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتراه أهل الإسلام دي ما عليهم بالظاهر، ومع الكفار سلكنا مربوط لأنه مع الباطن أنا معهم وبنصلي. كان جات الآخرة خلاص الصلاة نتخارج تراه، وكان ما جات آخرة أصله نحن ما في آخرة ذاته. شو اللخبة دي؟ وده كله باطل. انت مع المؤمن بتخدعه، لكن انت الجزاء من جنس العمل، بعدين انت ما بتتخدع. الله قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. سور، سور على الصراط، والسور فيه باب، له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال السعدي رحمه الله: كما أنهم اختلفت بواطنهم وظاهرهم في الدنيا، فإنهم يجازون بهذا الباب الذي يختلف ظاهره عن باطنه في الآخر. نادل زي ما خدعوا المؤمنين في الدنيا، هنا برضه بغادي أهل الإيمان بيمشوا بيدخلوا الجنة، وهم بيجاي بيشوفوا نار ما يقدروا يمشوا ويهلكوا، في النهاية جزاؤنا الهلاك. فالزول المنافق ده جماعة شر كبير، لكن الصحابة كانوا أهل صدق يريدون الآخرة بحق. نازل عاشوا في الدنيا أيام وكان قصدنا الآخرة ومشوا للآخرة، والزول إن عاش في الدنيا دي أغنى زول لا بد يفارقه، وإن عاش في نعيم ولذة يتقلب في أنواع الملذات من الأطعمة والأشربة والشهوات والسلطة والنساء إلى آخره والمناظر، في النهاية فارق الدنيا إن طال الزمن ولا قصر. عشان كده الزول العاقل بيعمل للآخر. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. شكل الصحابة ذل فيهم الدنيا، قالوا له أخ الصحابي معاذ رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل، لأن العمل سبب لدخول الجنة، لدخول الجنة ما تغتر ولا يغشك يقول لك الشغلة دي بعدين ما بالعمل. لا، ما بالعمل صح برحمة الله، لكن العمل فايدته شنو؟ فايدته اللي بيقودك لرحمة الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين، والناس قاعدة تكرر الكلام ده كثير. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. موضوع ده عظيم، لكن قال له: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. نسأل الله ييسره لنا وعلينا، يسر لنا نعمل وعلينا يجعل لنا الفضل بعدين يدخلنا الجنة. قال له 5 أشياء: تعبد الله لا تشرك به شيئا. تعبد الله لعبادة لله، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، التسبيح، تلاوة القرآن، حفظ القرآن، تعليم الناس، الصدقات، بر الوالدين، صلة الرحم، الإحسان للجار، العبادات تعمل لله ما لغيره. لا ترجو من الناس الشكر، ولا ترجو منهم الجزاء، ولا تقول البجيني بجيه والمبجيني ما بجيه. ده ما انت شغلك شغل دنيا، هنا ردود افعال، عبادات بتاعت ردود افعال بس، لا انت تعمل لله بس. الاخلاق دي في المعاملة مع الناس تعمل لله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي اعمال الحياة او ما احيا عليه، ومماتي اعمال الممات، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبعدين قال له تعبد الله لا تشرك به شيئا. لا تشرك، تشرك جاءت مرفوعة دل على أن لا هنا لا النافية، لو كانت لا الناهية لكانت تشرك مجزومة لا تشرك، لكن قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا النافية، وشيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني ما تشرك بالله أي شيء، يعني الشرك ما خاص بالأصنام، أي شيء ممكن يكون شرك، ممكن أي شيء تشرك به. لا عندك حافلة علقت مكشاشة ورا، قلت بتقش العوارض، انت مشرك بالمكشاشة والله. علقت جزمة بتاع الطفل، انت اشركت بجزمة بتاع الطفل. قال لك شيئا في سياق النفي. في الشدائد بتقول يا الله ويا جبريل، جبريل ما الله، وانت خطيت جبريل مع الله، يا الله ويا جبريل أشركت. وإذا كان اللي بيقول يا الله ويا جبريل ده مشرك، فما بالك اللي بيقول يا الله ويا عمر بن الخطاب، فما بالك اللي بيقول يا الله ويا فقيه فلان السوداني برعي ومكاشفي وغيره، ده شرك قبيح شديد. عشان كذي تبعد من الشرك كله، لا تنادي أولياء، لا تنادي شيوخ، لا تنادي صالحين، لا طالحين، النداء ده لله براه سبحانه وتعالى. وأصلا غير الله ما بيستجيب لك. والله اداك قصص كثيرة في القرآن، يكفي بس في سورة الشعراء قصة إبراهيم عليه السلام، ودي الإمام السعدي قال دي أعظم، هذه أعظم قصة وردت عن إبراهيم، وهو أعظم نبأ جاء عن إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عنده أنباء كثيرة، عنده نبأ بنيان الكعبة، عنده النبأ بتاع قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام، عنده أنباء كثيرة، لكن أعظم نبأ ليه يا هل النبأ بتاع سورة الشعراء، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. وده سؤال الإنسان بيسأل عنه في القبر، السؤال اللي ما بينه الناس الآن في المساجد ده الكلام فيه، وما بينه ما قصدي مسجدكم ده، ترى هو ما الدرس شغال، لكن مساجد كثيرة ما بين والله الله يخنقوك خنق، أنا ما عارف من ذاته بصلوا في الجامع ليه الناس، انت في بيت الله ما بترضى يشكر الله ليه، في بيت الله ما بترضى يعظم الله ليه، يعظم براء وكذي سبحانه وتعالى ليه. قال واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. سؤال في القبر كما في سنن الترمذي صححه الألباني، إنسان في القبر بيسألوه يأتيه ملكان ما واحد أسودان أزرقان، وده منظر مخيف، الزول كونه لونه أسود ده ما مخيف، في الأسود والأبيض الله خلقهم كده اختلاف اللون، اللون أسود ساي ما مخيف، في صحابة لونه أسود، لكن كونه لونه أسود وعيونه لون أزرق ده المخيفين. تخيل المخلوق يجيك لونه أسود وعيونه زرقاء زي الموبايل، ولا ده ما أزرق، أنا مرات بطيش يا هو قريب منه والله. قال أزرقان أسودان فيجلساني، قاعدوك في الحفرة دي، فقال الحفرة دي بس يا هكذا، فيجلساني صنقروك أقعد، فينتهرانه نهر، وتخيل الملك لما ينهرك، وفي ملك نهر ناس قلوب ساحت في جوا في صدورهم، نهروا النهر بس صيحة بس، جبريل صاح في أقوام اتهلكوا، ثمود قوم صالح اتهلكوا فريد مرة صيحة بس، وصاح في ديلك الكتل مؤمن آل ياسين اللي هو في تفسير ابن كثير حبيب النجار، بعضهم قال النجار حبيب، بعضهم قال حبيب الإسكاف بتاع ورنيش، وبعدين قالوا بتاع نجارة نجار، ده إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم شنو خامدون، خمدوا فريد مرة بس نهرة خمدوا، صاح فيهم خمدوا، خلي ديل بيجوك اثنين وينهروك جوا في القبر اثنين جنبك كده، وأول مرة تشوف منظر زي ده، فيسألاني فيقولان من ربك، ده أول سؤال، شكي السؤال ده تتنجده، وامتحان القبر مكشوف والغالبية بيسقطوا فيه هو مكشوف، سؤال كذي الجواب كذي، من ربك الله، ما دينك الإسلام، من نبيك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، السموج ده امتحان مكشوف الغالبية بيسقط فيه، بروفيسير تلقاه يسقط هنا، ومزارع أو فلاح أو زول أمي ما يكتب ولا يقرأ تلقاه يجاوب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أسئلة معروفة، فده السؤال ده لازم تنجده إنت في الدنيا، تنجده بشنو؟ العقيدة دي بس تكون في الله ولا معقدة، موضوع واضح، عقيدتك دي خليها بس في الله، جاتك كربة ما تتذكر الناس ذكر الله، جات مصيبة نادي الله، راحت منك حاجة ما تمشي للبشر أشكي لي الله. شوف يعقوب عليه السلام وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كذا تفكر في الموضوع ده، ده يعقوب ده نبي، أبوه نبي إسحاق، أبوه نبي إبراهيم، نبي ولد نبي ولد نبي، ولده فقد ولده وفقده كم سنة؟ مش تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، من عمره 12 سنة قالوا له أكلوا الذئب، وجرى يعليه بعد فات 40 بعد بقى وزير، لما عمره 33 سنة ابن عباس قال في السجن قال راودت امرأة العزيز وعمره 33 سنة فأدخل السجن فمكث فيه 7 سنوات فأخرج وهو ابن 40. تبكون تلفون في مكالمة، تكون أنا مشغل طيران لكن الناس تلفونات هابطة. Thank you. الناس يحاولوا يشغلوا صامت أو مش صامت يشغلوا طيران. فقال لك مرق من السجن وقد بلغ 40 وعاش والجماعة لما انجى القحط وجشنوا التنجى راجع أها الفترة دي كلها ده نبي ما جاب ولده لأنه بجيبه الله تجي تقول لي فكيغ أنا ما راحت بيجاي يجر له سبحة بيجاي يجيبها دي سبحة ولا مغناطيس دي أخ يجيبها لشغل سريع كذي وهو تجيبه كيف ذاته وتشوفه كيف انت ذاته والرايحة تشوفه كيف. وفي البخاري انت قال مناسبة التيمم شنو في البخاري ما أنا أتكلم في حديث تعبد الله لا تشرك به شيئا ما هذا الموضوع تفصل فيه في البخاري انت قال سبب التيمم شنو ما في صحيح البخاري ما في حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم معه عائشة رضي الله عنها ومعه 10,000 صحابي في النهاية العقد بتاع عائشة رضي الله عنها غير حادثة الإفك دي في حجة الوداع العقد فقدته وعقد شالته من أخته الأكبر منها اللي هو أسماء رضي الله عنها وعن عائشة وبعدين العقد مشت الخلاء لقضاء الحاجة فسقط منها والنوق متحركة في الحرم وبر الحرم وكذا برا فالناقة مشت هناك بركت في العقد الكلام ده العصر الصحابة فتشوا من العصر للصبح ما لقوا العقد يولع نار بيجاي ويفتش ومعاون الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يتحبسوا العقد ده دار يرجعوا المدينة قاعدوا يفتشوا للعقد صحابة 10,000 10,000 صحابي معقول زولنا ده بسبحة ده أفضل من 10,000 دير دير نزل فيهم قرآن الله قال وكلا وعد الله الحسنى وما 10,000 بس معاون الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ذاته فتش للعقد وما لقاه والله اداه قرآن واضح قال له قل وري الناس لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء تاني يقول فلان يعلم الغيب عديل قال له ولو كنت والريون ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء هناك في سورة الأنعام قال له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي يجيني وحي بقول لكم بيحصل كذا ما في وحي ما بعلم الغيب ده في زول أفضل منه يقول لي ده مولع له بخور انت ما بشوفك يا اخي شوف البعيد هناك بخور مولع وشغال جوطة ساي اها قاعد يفتش لما جاء صلاة الصبح ما لقوا العقد لسه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ماذا نفعل مويه ما لا نجد ماء فأنزل الله آيات التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخر الآية دي مناسبة التيمم 10,000 طوال يتيمموا وعداك صلوا الفجر بالتيمم ولما انطلعت الشمس قعدوا انتظروا لما انطلعت الشمس والناقة وقفت لقوا العيد بيفتشوا ما في واحد قال أنه نوم لك بالخيرة وناس صاحيين ما لقوا الراحة تنوم انت تلقاه كيف والناس يفتشوا ببطارية ما لقوها انت تنوم كيف تلقاه فديل يا جماعة استخفوا بالناس والله طيعوا عقائد الناس وافسدون وديل ما 10 ولا 15 ولا 20 ولا ألف ولا 2000 ولا مليون ولا 5 مليون ولا الضلال ده في السودان بس العالم ده هذول نيجيريا تشاد صومال المغرب تونس جزائر وين كل الهند أي محل تلقى فيه الدروشة لغمت العالم كده دروشة دروشة دروشة واحد من العلماء في المدينة اسمه ربيع بن هادي المدخلي قال ذهبت إلى الهند، أو قال ذهب أحدهم، بيحكي القصة دي، قال وعند الخروج من المسجد إذا بطريق فيه قبة يعبدها أقوام، قبة ناس تبركوا بالقبة وقاعدين يتضرعوا يا صاحب البنية ووك إلى آخره، قال فقلت لهؤلاء إذا أردتم أن تدعوا من يعبد الأصنام ماذا تريدون منه التحول من حجر إلى حجر؟ انتوا هسه كان جيتوا تدعوا زول بيعبد أصنام تقولوا ليش نو؟ تقول له خلي حجرك ذاك وتعال اعبد معانا الحجر ده، وهل دي دعوة الإسلام؟ ولا تقول له خلي حجرك وخلي الحجر بتاع القبة دي ويتعلق بالله سبحانه وتعالى، ده الإسلام أن تتعلق بالله وأن تعلق الناس بالله، وده الدين الحق. شكد إبراهيم عليه السلام سألنا السؤال ده، ماذا تعبدون ما تعبدون ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما، الأصنام صنعاهم. شوف الزول شكد في القرآن بتلقى كثير أفلا تعقلون فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، تلقاه كثيرة في القرآن. ليه؟ عقل ما في. كيف نعبد لي معبود أنا صنعته؟ يعني الصنم ده، هل الصنم صنع الإنسان ولا الإنسان هو صنع الصنم؟ الإنسان هو صنع الصنم، والجاب التراب وجاب الموية كباء ولخ الطين وعمل الصنم ويوزن في العين لت فتلت رجع تاني يوزن فيه وبعد سوى الصنم هو اللي بيحول الصنم من هنا يجيبه بيجي. وهو أكبر من الصنم، الإنسان أكبر من الصنم، والإنسان أقوى من الصنم، لو زهج الدبنية بفرطه. يعني العابد أقوى من المعبود، والعابد صنع المعبود، والعابد حي بيتحرك والمعبود ما يقدر يتحرك، والعابد عنده قروش والمعبود جنيه ما عنده، صنم ده مفلس، لقاك صنم عنده دولار ولا ريال ولا جنيه ما عنده أي شيء. أسيد عقول معقول العابد يصنع يكون أقوى من المعبود؟ أبتجي. طيب أنا أشيل لي عن قريب، أنا ما قلت لك زولك ده صنم، زولك ده الإنسان ده قد يكون في حياته قال ما تنادوني وده شرك، ما تبنوا لي قبة، ده زول كويس، أنت عملت الكلام ده الذنب عليك، والله بمرقه والله بمرقه، أنا عشان أوريك الكلام بإنصاف وبحق. لكن أنت زولك ده رابعه في عن قريب، أنت الرافع وهو المرفوع، انت القوي وهو الضعيف، انت اللي بتتحرك وهو اللي بيحركه، وانت اللي بتدفن وهو مدفون، وانت اللي بتكون فوق الواطة وهو تحت الواطة. كيف هو محتاج تكب فوق للتراب، هو محتاج لك انت تكب فوق للتراب، كيف انت تكون محتاج له يديك الذهب، كيف تاخد صورته في الدكان بتاع الذهب؟ وكلامنا ده امشوا الدكاكين بتاعت الذهب شوفوها، امشوا الاسواق، الزول الا بعيد من المجتمع، رايت زول بيقول ما في شرك في البلد دي، ده والله انا بعتبر واحد من ثلاثه، يا مستهبل درجه اولى، وده في الغالب الراجح مستهبل درجه اولى، يا هزات مشرك، ده يقول ما في شرك لانه ما شايفه شرك. يا الزول من قام بس قام كذي في غرفة، ولما انكبر في غرفة، ولما ناغشك في غرفة، ودي ما بتحصل في السودان، لازم تضوق الشمس، اصله في حاجتين في السودان لازم تضوق، الشمس وفول القدرة، ده معروفة، ما في السودان إلا في الحاجتين دي ضاقن، ما بتقدر تغالطني في النقطة الله أعلم إلا إن شاء الله. فلذلك أنا ما دار أشتت الكلام، فإبراهيم عليه السلام سألنا السؤال الواضح ده، لو ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. سألوا ثلاثة أسئلة، قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لما تنادون هل بيسمعوكم؟ الجواب لا. ينفعونكم أو يضرون؟ عندهم النفع؟ لا. عندهم الضر؟ لا. النفع والضر بيد منه؟ بيد الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لما ما لقوا أي جواب قاموا جاوبوا جواب العاجز، من لا برهان له ولا حجة له، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. الله يلقينا ببهادنا سلكنا دريب، لكن حجة منطقية ما في، حجة علمية ما في، برهان ما في، دليل حجة ما في، آية ما في، كله ما في. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليه إلا رب العالمين؟ الذي خلقني فهو يهدين، الخالق والهادي الله سبحانه وتعالى، والذي هو يطعمني ويسقين، البيأكل الله، والبيشرب الناس الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين، كأن جاء المرض يشفيك الله سبحانه وتعالى، والذي يميتني ثم يحيين، البيميت وبيحيي الله براو ما في غير الله، ما تسمع. حتى الناس اللي بيستدلوا يقول لك بعيسى عليه السلام يحيي الموتى وكذا، وأحيي الموتى بالدعاء، عيسى عليه السلام ما بيجي المغابر يقول الكوم ده قوموا ويتوب أقعدوا، لا أنا ما قاعد يعمل كذا. ما أرجع التفسير، في تفسير ابن كثير قال سأل الله بسبعة أسماء لله، يا عليم يا قدير يا محيي يا مميت، قاعد يسأل الله سبحانه وتعالى. وفي تفسير البغوي قال قال ابن عباس رضي الله عنهما سأل عيسى عليه السلام ربه أن يحيي له أربعة أنفس فأحياها الله له، يعني الأحيا منه الله، سأل الله قال يا الله الناس دين أنا قلت له النبي ما صدقوني إني نبي، أديهم آية يا الله أحيي فلانا. وذكروا عديل قال منهم صاحب عيسى عليه السلام، ومنهم رجل من بني نوح عليه السلام، قال لهم ده هذا صاحبي ما شفته مات آية يا الله أحيوا، قام فعلا عيسى نبي أيوه خلاص يا الله رجع مات طبعا. ما رزق انتهى تاني، ما خلاص ما أدر رزق انتهى تاني، قام ده نقطة موية ما عنده في الدنيا رجع طوالي، لا لا دارين واحد قديم يا الله واحد من أولاد نوح قام قديم أي فعل النبي على سرجع انت قال شيء. وكل المعجزات دي سؤال ما في، لكن دي لسه بقول لك قال واحد من المشايخ ما دار يذكر لك اسمه، قال طبعا أنا قريت الكتب دي بديك المرجع انت شوف، اسمه كتاب الطبقات في الفصل الثاني من ترجمة الزولة، بداية اسمه بالحاء ونهاية النون محن، شفتها خلي النقطة في النص الحرف خليه. بعدين قال جابوا لي دجاجة، والله الذي لا إله غيره، قال جابوا لي دجاجة جو يضيفوه، جابوا لي دجاجة قال فذاقها فلم تعجبه فقال لها هكذا فلبست ريشها فركضت. تخيل جنبك هنا المطاعم دي زول جابوا له طلب بتاع الكرعين بيغادي كوارع كرة حلوم والراس بيجاي، وده اسي كلام زي ده جماعة بيخش عقل زول عليكم والله أسي كلام زي ده لو سمعوا كفار خواجات صنعوا طيارات بيختنعوا بالإسلام، معقول الإسلام يكون سخرية زي دي؟ زول يجيبوا له أكل يأكله ما عجبه يقول له الجداد أقوم فر، تقوم تلبس دريش ولا سيوتر طوالي فو جرت كده، قال لبست الريش وفر قال جرت، ودي كرامة. فلذلك مصائب كثيرة، سخروا بعقول الناس. والإنسان الواجب عليه أن يضع الأمور في نصابها، الله أدي حقه والمخلوق أدي حقه، يعني كونه تحترمه أنا ما سألتك تحترمه، ما بزول سألك ما دار تنبز خليناك ما ده، بس ما تناديه حق الله ده، ما تلخبطه بحق المخلوق، حق الله ده تنادي براه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولما جاء يرغبك ويبين لك قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال إذا دعا أوليائي، ما قال إذا دعا الأنبياء، ما قال إذا توسط لي بفلان، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يناديني أنا بستجيب له. ودي معلومة إبليس استلمها من بدري، معلومة ما فيها جدل، إبليس كان عارف أول ما أبى السجدة وأبى السجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى، أبى عديلك بعد أبى، عارف نفسه تورط خلاص الآخرة دي ما أمره جاط فيها، أها دائرة الدنيا ما مشى، قال يا جبريل أديني عمر، يا إسرافيل أديني عمر، يا ملك الموت أنا دار صاحبك بعدين ما تقبض روحي، لا لا ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس عارف الدعاء بيسألهم، قال فإنك من المنظرين، ناديتني أنا فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ابن القيم في الفوائد أخطأ أبو البشر وأبو الجن، فأما أبو البشر فسأل المغفرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وأما أبو الجن فسأل الدنيا، الله استجاب لآدم غفر له وأدى إبليس الدنيا، والاثنين سألوا منه الله، أه. بقى ملخبط ياهو في الدنيا مغلغل إلا المعاصي تقع حتين والكفر وكذا. الكفار ديل بعادوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليل نهار، أول ما يجوا في البحر فإذا ركبوا في الفلك خلاص جاءت العصر الججد، دعوا الله مخلصين له الدين، وقت العصر بيسألوا الله، ناسك هنا في الصلاة بيسألوا الله وذاتهم لخبتنا لخبة عجيبة، اهدنا الصراط المستقيم، وقبليه عاهد الله إياك نعبد وإياك براك نستعين، بس مرقته من الجامع عتر يا فلان يا زول ما قلت بستعين بك لله فلان لينا كذب، وتلقاه في الرخى شغال، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، يعني التلبت الدين. بعد شوية جاءوا جنا وقال لك أداني لفك فلان، والله الله ستة سنة مولدت ومشيت أديته وقية بتاع الذهب أداني طوالي، وكده عنده مقدرة يجيب ولد، ما كان يديك ذهب وولد وبيشيل منك ذهب ويديك ولد، يشيل منك قروش ويديك حجاب بتاع قروش، يخدع القدر ده، عنده علاج بيمشي يتعالج بره ويسوي له مدحة مصر المؤمنة وين ولخبطة مارقة في مصر ومارقة وين وفي تركيا وفي شنو وفي شنو، ويموت في المستشفى وانت يديك وتشرب البزغات والمحايات ويديك تتبخر وما كان يعملها، فدي كلها تناقضات تدل على بطلان المنهج، كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عشان كذي إبراهيم عليه السلام سألنا الأسئلة دي: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وبعد ذاك وراونا الجواب، وراونا الصفات التي يتصف بها الرب سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الخالق الهادي المطعم المسقي للعباد، وأنه الشافي، وأنه المحيي، وأنه المميت، وأنه الذي يغفر الذنوب، إلى آخر الآيات من سورة الشعراء وإلى آخر القصة. عشان كذا هنا في الحديث قال: لتعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة. وذي كثير تكلمنا عنها، إنسان يصلي وزول ما بصلي ده ما عنده صلة مع الله، ده ما ينفع. جاك يتقدم لبيت ودار زواج ما تزوجه، لأنه ده صلة مع الله ما عنده. وزي ما ذكر الشيخ عبد المحسن العباد قال: ده ميزان في اليوم والليلة، الأربع وعشرين ساعة دي الله اداك فيها ميزان، دار تعرف الزول ده راجل جد وزول ملتزم. من أوائل العلامات بعد العقيدة إنه يكون زول صلاة، لأنه ده زول ملتزم عارف الزمن بتاع الصلاة وبيجي وكذا إلى آخره، ودي علامة الرجولة ذاته. لأنه الله قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يا هنا الرجال في الجامع. لكن زول ما بصلي، والخلق ما دار يركع له، ولا دار يسجد له، ولا دار يخضع له، والصلاة مجاني. يعني لو قالوا الصلاة بقروش كان عمل شنو؟ مجاني، والوضو مجاني، وخير له في دنيا وده خير. هو الزول بيعمل عشان الآخرة، لكن في الدنيا دي خير. الزول لما يتوضأ بينظف ذاته من الغباشة، نظافة ذات نظافة عامة، وش والشعر ومسح والإضنين والنخب، شغل عجيب ذاته. عرس الكورونا دي جاتهم قال لهم طوالي تستعملكم، ودو يدين تلقاين الماء والكرعين، ورياضة ليك في الصلاة، ترك تقوم تسجد، رياضة ذاته. انت ما تعمل عشان الدنيا، تعمل عشان الآخر الصلاة. لكن في الدنيا دي فائدة وخير لك، ترابط في المسجد، مجتمع تلاقيه تتفقد ويتفقدوك وإلى آخره، وبيناتكم الإحسان والمعاملة الطيبة. وتؤتي الزكاة، وده يوريك إنه الإسلام فيه اهتمام بالمعاملات. درد على الناس الدارين الإسلام في الجامع وبيضعنوا في الإسلام، بيقولوا الإسلام ده ما دين إحسان. الإسلام ده قال للأغنياء تدفعوا للفقر، وعشان الغني ما يتضايق شديد قال له ذاته ما تدفع كثير الواجب، من 40 واحد بس ربع العشر. والزراعة لو بمطر ما دعبت فيها من 10 شوالات، طلع شوال لله، هو قوام لك الله كله، بس انت قاعد في بيتك 10 شوالات طلع شوال. ولو تعبت جبت البابور وجبت وناي وتأجر في التريلات وفي الفنطاز بتاع الموية وكذي، نصف العشر. يعني 10 شوالات عندك فيها نص شوال بس، 20 شوال حتى في 20 شوال حتى شنو؟ شوال واحد. البهايم قال لك عندك 39 غنماية ما فيها زكاة، 40 واحدة بس، واحدة بس. عندك 29 بقرة ما فيها زكاة، 30 بقرة وزت ولا السمينة ديك غير. إبل واحدة أركب زكاة، 2 3 4 5 بس حاجة صغيرة. الإبل ذاته عندك 1000 إبل و1000 بقرة و1000 غنماية بتأكلني انت، ما في زكاة ولا واحد. بير عن ساي في الخلا تطلع الزكاة، بتأكلني انت ما في ولا واحد زكاة. الشريعة قصرت معك، ما في شيء، امشي تباري ليه الاشتراكية وتباري ليه المركزية وتباري ليه شنو وتباري ليه شنو شنو. انا تعبان في السوق يا اخي، الملم قروش قدر الضربة، وده عاطل من مكيف لمكيف يتقلب بيجاي ده سخن بيجاي بيجاي كده يجي يقول لك سواسية مفلس وقروي كل حقتنا سوا. يا زول انت جادي ولا بتهزل؟ والله جادي يا زول على كيفك انت. والخلقهم قال ما قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات إلى آخره. فالكلام يطول لكن أعرف أنه الشريعة الإسلامية دي ورتك الحلول ورتك أشياء قمة مش الإنصاف الله بعد العدل الفضل والرحمة والخير والإحسان. بعد ذلك قال لك الصيام 12 شهر تصوم شهر واحد مريطة تأكل مسافر تأكل فعدة من أيام شنو أخر تنتظر ليه جاء البرد تصوم بمزاج جاء إجازة تصوم الآخر مزاج كبرت في السن خلاص ما قادر تصوم خلاص ال 12 شهر أكل بس طلع للمسكين بس نصف صاع نصف صاع نصف الصاع مدين يعني قدر ده كده مرتين بس انت. وأنس رضي الله عنه قال بعد ينتهي رمضان أو في آخر أيام بيلم 30 مسكين أو 29 مسكين خلاص بيطعمهم خلاص بعد كبر في السن. فده الموضوع كده. أهل الحج الحج عايش 90 سنة واجب تحج مرة واحدة بس والمرة الواحدة بالاستطاع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شوف الشريعة وداك فرصة عندك أشهر معينة الحج أشهر معلومة انتهى رمضان شوال وماشي تطوال. ولذلك انت يعني تشكر الله سبحانه وتعالى وتجتهد في الطاعة شوال وذو القعدة وذو الحجة ذو الحجة لحد يوم 10 بعد ذاك 3 أيام التشريق وتجي راجع أهلك مرتاح. في مناسك ذاته انت كبير في السن بيسوقوك ما قادر بيسوقوك وأشياء كثيرة جدا. عندك عذر زي كعب بن عجرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم شعره كان كثير إلى منكبيه ويزيد فأصابه القمل فصار ينزل على وجهه فقال يا رسول الله يريد الحلق أريد أن أحلق فأمره أن يحلق أو شرع له أو أباح له أن يحلق مع الفدية. بس عندك عذر ذاته في حلول في الشريعة الإسلامية ما في مشكلة في الشريعة الإسلامية إلا عندك الحلول تعالى. الصلاة دي عندك نوافل بعدين تسدد بها الخلل. الصيام تصوم أيام معينة نوافل كده. الحج عندك حج برضو مباح حج مشروع عفوا مستحب وهكذا. الزكاة عندك الصدقات. فلما أرشده على طريق الجنة بأركان الإسلام بعد ذلك ويدخل في شهادة أن لا إله إلا الله أو في التوحيد أن يتبع العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي جاء بها ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام فينقاد بهذه الأحكام وبهذا تكتمل الشهادة مع الصلاة والصيام والزكاة والحج. الرسول عليه الصلاة والسلام من كرمه حتى في العلم أراد أن يزيده من العلم والخير قال له ألا أدلك على أبواب الخير. قال لهم أديك أبواب الخير. قال قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة. الصوم جنة يعني حاجز في الدنيا حاجز من الشر من الفواحش من برب النفس بزكيها. هسي زول اللي بيصوم كثير تلقاه أبعد الناس عن المعاصي وزول قدر يصوم ده معناه زول آخر عديل. الصوم جنة وفي الآخرة الصوم ده عنده باب عديل في الجنة اسمه باب الريان في الجنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار الصدقة دي من الآثار بتاعتها بتصلح لك القلب. شوفت الزول اللي بيتصدق كثير تلقاه قلبه ده حي، ممكن يسمع آية يبكي طوال، وتلقاه زول آخر هسي زول بيتصدق كثير يلقى يتابع اليتامى بيوين ويمشي المساجد يتبرع ويمشي هناك ويحسن وكذا. الله بطهره، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصدقة دي قال لك بتزكي النفس وبتطهرها، وبعدين الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الخطايا دي بتمسح لك تنظف لك الصدقة. قال وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني وصلاة الرجل في جوف الليل أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. برضو زول لو بيصلي بالليل ده بيحرق السيئات بتاعته. والإمام أحمد زار بعض طلابه في وقت السحر أو أراده لحاجة استأذن فطلبه، قالوا نائم، قال ما كنت أظن أن طالب علم ينام في ذلك في هذا الوقت. ذيل المفروض يقوم يكون صاحي. والإمام البخاري كان يطفئ السراج ويصلحه في الليلة الواحدة كذا وكذا من المرات، ذكر الفوائد، ينوم يصحى القوي يجتهد، فعندهم بالليل عبادة. ولذلك أنت تجتهد. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات من سورة السجدة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى بيننا وبين المضاجع جفا، خيل اللحاف لين صاقد كمان أيام البرد والبطانية. بعد قال لك تتجافى جنوبهم عن المضاجع جفا بيننا وبين المضاجع، كل الواحد من تلقاه شخيره زي الركشة الدار لابس تيم ده خطاو، والله ده خطر. وده النوع الحرامي بيقلع الموبايل والساعة وبعد ده بدي قرصة تاني ما بيصح، الله يمكن ما يصح بعد. لكن قال لك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه ومن سخطه وغضبه، وطمعا في رحمته وفي جنته، ومما رزقناهم ينفقون. ذكر الأول قيام الليل في الآية، والثاني الإنفاق أو الصدقة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني راجيهم قرة عين يوم القيامة بيفرحوا وبتقر عيون لما يشوفوا الثواب والجنة بعدين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، الأمر يعني الدين، الأمر يعني الدين. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال له رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر أعظم شيء الإسلام، وما تتسمى بغير الإسلام، ما تضيع زمنك جماعة وحزب وطريقة وطائفة خليها جت، بس أبقى مسلم بس الله ترتاح ذاته، هتسوي لك قيود أنا معاكم ها، وما تكونوا رفضتوني والاجتماع ده ما جيت يا زول، في اجتماع فيه حسنة واحدة إلا يا شاء الله، لكن إلا اجتماع لمصلحة المسلمين بتاع مسلمين ساي ناس خمسة انفار قعدوا قالوا الجامع في لمبات دايرنا وفي ناي ده يؤجر عليه ده فيه خير، لكن اجتماع جماعات وحزبيات وطوائف ما أنزل الله بها من سلطان دي ما فيها خير. شكي قال لك رأس الأمر الإسلام، أبقى مسلم بس ومع أي زول مع الناس، وإنما درب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وعموده الصلاة، لو في خيمة العمود اللي في النص ده أهم شيء في الخيمة، لو انكسر الخيمة ابتقى. عمود الدين وعمود الأمر الصلاة. زول ما عنده صلاة ده شغلته واقع. وذروة سنامه أعلى السنام، السنام الفنادة البعير. وذروة سنامه أعلى المنازل الجهاد في، الجهاد في سبيل الله، الجهاد هو في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله أو يا رسول الله. قلت بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، أخذ بلسان نفسه وقال أمسك عليك هذا، وفي رواية هنا أوردها النووي: كف عليك هذا. يعني يمسك العبد لسانه، هذا ملاك الأمر الحاجز من الشر والبقود للخير. إنه الإنسان يا جماعة يسكت يسكت ويقعد يحاسب نفسه ويتعلم حتى بعد ذاك يتكلم. ولذلك بوب الإمام البخاري قال: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري: فبدأ بالعلم. أنت تتعلم أول شيء، بعد ذاك تاني تتكلم وكذا، وتمسك اللسان من مما لا ينفع. والإنسان يا جماعة كلما قل كلامه زادت هيبته وقل خطأه وكثر صوابه واجتمع فكره وجعل الله له الحكمة واجتمعت فيه بوادر وأسس الورع. لأنه الإنسان لما يسكت ما بيتكلم بشيء يضره في الآخر، لكن لما اللسان يلقيه ساي بعد شوية بيتورط. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك. تعجب معاذ رضي الله عنه: هل يحاسب الإنسان بهذه الجارحة الصغيرة اللسان وبالكلام، أم أن الحساب على العمل فقط، العمل بالجوارح الأخرى؟ قال: ثكلتك أمك. وهذه الكلمة معناها بكتك أمك. ثكلتك أمك أي بكت أمك لما سمعت من الشر أو لما سمعت بوفاتك. ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، وإنما يريد بيان أهمية الأمر، لأنه ألفاظ العرب عم حمالة أوجه. مرات في كلمة تقال وما المراد، المعنى اللي يتبادر للأذهان لمجرد يعني سماعها في الحالة العادية، كقوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. الله ما أراد أنه عزيز وأنه كريم، هو مهان في النار، لكن هذا الكلام يقال له تهكما، يقال له من باب التهكم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. أنت ما عزيز ولا كريم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ثكلتك أمك يريد التنبيه لعظمة الأمر، وأن لا تفوت عليك هذه المعلومة، إنه يترتب عليها من الأحكام ما يترتب والعواقب. وهل يكب الناس في النار، وهل يكب الناس في النار، هل يلقي الناس في النار ويدخل الناس النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: على وجوههم، في رواية قال أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. يعني قال لك اللي بيدخل الناس النار أيوه. حصائد الألسن أو الألسن، إنه إنسان البحصد بما نطق به وتكلم به يقوده إلى نار جهنم، وإذا تكلم بالخير فإن هذا الكلام ينال حصاده أن يدخله الله تعالى الجنة. الحديث رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني عليهما رحمة الله تعالى وهو ثابت. الحديث 30 هو حديث ضعيف، ضعيف الإسناد لا يحتج به، وهو عن أبي مالك قال الله المستعان. الحديث 30 عن أبي ثعلب الخشني وهو جرثوم بن ناشر رحمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث رواه الدارقطني وهو ضعيف الإسناد، كما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل. وابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ذكر له علتين. العلة الأولى قال هو عن مكحول عن جرثوم ابن ناشر هو أبو ثعلبة رضي الله عنه، قال ومكحول لم يثبت له ولم يصح عنه السماع عن هذا الصحابي، ففيه انقطاع. والحديث المنقطع من جملة الأحاديث الضعيفة كما هو معروف في مصطلح الحديث وعند المحدثين، كما في البيقونية وفي غيرها من كتب المصطلح. والعلة الثانية أن العلماء اختلفوا في رفعه عند من يرى صحته، من هؤلاء العلماء أبو نعيم الأصبهاني والدمشقي وجمع من العلماء اختلفوا في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من قول الصحابي، وهو ضعيف لم يثبت عن الصحابي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لنا في الوقوف معه ما دام أنه ضعيف. الحديث الذي بعده هو الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في ضبط يحبك الله يحبك الناس، في الأولى يحبك الله، في الثانية يحبك الناس. الحديث رواه ابن ماجة وهو ثابت كما قرر العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هذا الرجل من حرصه على الخير جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا فيه مشروعية أن يطلب العبد محبة الله، ومحبة الله لها أسباب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، منها تدبر القرآن، ومنها محبة أسماء الله وصفاته، ومنها التزاور والمحبة في الله تقود إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وأيضا من الأسباب التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ومن الأسباب الجهاد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ومن أسباب محبة الله للعبد الصبر، لو بقيت صابر الله بحبك كما في سورة آل عمران والله يحب الصابرين، ومن الأسباب التقوى كما في سورة التوبة إن الله يحب المتقين، وغير من الأسباب. فالزول يا جماعة لو دار الله يحبه عليه بالدين ده، يصبر على الدين ويتوب ويبقى تقي ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، إلى آخر. والله لما يحبك بيبتليك، لو دار تعرف إنه الله بيحبك شوف نفسك، لو لقيت نفسك بتعصي الله والدنيا فاتحة معاك انت في خطر, انت في الجيفة ان شاء الله, لو قاعدة حتة نخربك مع شوية بتقع. ولو لقيت نفسك انت بتعبد الله وبتبتلى في الدنيا, تسوق عربية تقع في حفرة تكسر ذراع بجاه بعد شوية بنشر, تسوق ركشة قبضوك ناس المرور وين الرخصة تقعد تتلفت, وين الترخيص تتلفت, وين الجنون كذي يجيك هبوط في ردمر. عارف انت في خير والله, من تبتلى الابتلاءات تكثر عليك عارف انت في خير, ودي علامة على انه الله بحبك. لكن من تمر عليك اسبوع اسبوعين اذا قعدت كذي والله اعلم تعيش ذاته في الدنيا في راحة اسبوعين متواليات ما في نادر, من تلقى نفسك في نعم كثيرة وما في ابتلاء. ممكن تكون في نعم وابتلاء ما في مشكلة, لكن ما في ابتلاء كله كله تخاف طوالي. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, وإلى الموت هو في ابتلاء. البخاري قال لفاطمة رضي الله عنها لا كرب على أبيك بعد اليوم, معناه لليوم في ابتلاء. نمر اثنين قال له وازهد فيما عند الناس يحبك الناس, يعني انت لو زهدت في الدنيا الله بحبك, الدنيا دي ما تتعلق بها, اعمل الشيء اللي بينفعك لكن ما تتعلق بها, ما تقعد متنشن ساعتين مالك والله فلانة دي تلفون الليلة قافل يا زول خمس ساعات رسائل كيف اصبحت تمام هل في تحاب كيف كويس, والغسالة الليلة فاتح ولا قافل فاتح وها ولا كذي الى اخره, والبنج وسراج كيف, والزحمة أها في متاريس ولا ما في, أجي عليكم ولا تجوا علينا, ما الديون ولا يجوك, خليك قاعد بالله وانت من بعيد الله يسلم كذي أها جاي. من تلقى نفسك الدنيا دي شاغلاك ومتنشين بيها وصار وشك من الصباح مالك والله مشجع الفريق الفلاني وطقوا اثنين, شايف كاس العالم الأيام دي مسخن, طقوا اثنين وما قادر أنوم وكذي, هذا الناس دي الماكلين وشاربين وتونسوا وناس يرفعوا في معنوياتهم, انت ساي زعلان هنا, فده انت عارف نفسك تعبان. لكن من تزهد في الدنيا دي تبقى الدنيا جاطت بجاي وجاطت بجاي, بس تلملم اللي بتقدر عليه وتمشي. قل البيري قال لك وين هودي ما تفزيتها انت هدمن, قال لك كان في كم مدماك ارميني التزات وابقى ماري شنو تقعد ترفع فيها واحد واحد وعرقان, قال وراك الحاصل. قال لك ازهد في الدنيا يحبك الله, وفي الختام قال لك وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال ابن تيمية رحمه الله, ودي فائدة عظيمة أنا أختم بها المجلس ده, ذكرها ابن تيمية في الفتاوى في الجزء الأول في الكلام عن الألوهية والتعلق بالله وعدم التعلق بالخلق ونسيان الناس والتعلق بالكذي, قال كلما سأل العبد الناس قلت قيمته وحطت منزلته بقدر مسألته. يعني قال لك الناس دي القدر ما تشحد انت قيمتك قلت عنده, هم يحترموك ويقيموك فلان يتفضلوا كيف حالك, هم كرم براهم بيكرموك لكن انت شليق وعينك طاير من تبدأ تشحد. قال لك قدر ما تشحد حاجة كبيرة انت نزلت كثير عنده, وحاجة يسيرة انت نزلت قدر ما تسأل الناس انت نزلت قيمتك عنده, نزلت قيمتك عندهم ده في الدنيا, وعند الله ضيعت زمنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم, يوم القيامة وش عظام لأنه أذهب ما أوجهي في الدنيا بالسؤال, دنق الراس وده بالسؤال كترت الشحدة وكذا ما تسأل الناس. والصحابة ديل أمشي أقرأ سيرهم, كان الرجل منهم إذا سقط صوته من دابته لا يقول لأخي ارفع صوت هذا الصوت, راكب الناقة والصوت وقع ما بقول للماشي بيكون عارفه ينيخ البعير وينزل من شدة غناهم عن الناس ومن شدة عفتهم ورعيهم ومن شدة هذا الذي اتصفوا به من الوصف الحسن. وذلك الإنسان يكون أزهد الناس عما في أيدي الناس، بهذا ينال محبة الناس وينال الأجر عند الله سبحانه وتعالى بالعفة والغنى واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نلتقي إن شاء الله. هذه الأربع دقائق كويس. الحديث الذي بعده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو سعد ابن مالك بن سنان، وذاته قصير يعني، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه والدارقطني، وهو ثابت كما قرر علامة الشام الألباني رحمه الله تعالى. لا ضرر ولا ضرار عند معنيان من المعاني الواضحة. المعنى الأول: لا ضرر، لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه، ولا ضرار، لا يجوز له أن يضر غيره. يعني ما تعمل شيء فيه ضرر ليك أنت، يعني الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولأن الله جل وعلا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. المكيفات اللي فيها ضرر تبتعد منها، السجائر، الصعود، الخمرة، أي شيء فيه ضرر أبعد منه. وما تضر غيرك، الناس ما تضرهم، خليهم يسلموا منك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، خلي الناس يسلموا منك اللسان ويده. والمعنى الثاني والأخير: لا ضرر ولا ضرار، أي لا تلحق الضرر بغيرك متعمدا ولا بغير تعمد، ولا تضر غيرك بغير ضرر منه ولا بضرر منه. لا ضرر غيرك ده ما تضره وهو ما ضراك تقوم تظلمه، ولا ضرار فعال، يعني هو ضراك انت ما تضره، ما يكون بيناتكم ضرار، قبل ما تضره وهو ما ضراك. ولو ضراك انت بجوز لك تاخذ حقك، لكن ما تتجاوز وما تعمل ضرار بعدك. عشان كده الله قال: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.